بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وبقي أن نفسر معنى كلمة بجهالة. نحن نعلم أن الجهل أن تعتقد شيئا وهو غير واقع. مش الجهل ألا تعلم، اللي ما يعلمش ده يبقى أم بس، إنما الجاهل عنده قضية بس مخالفة للواقع ومتمسك بها وجازم بها. ويطلق الجهل إطلاقا آخر على الطيش وعلى السفة، هي برضو ملتقية بالقضية الجزمة اللي كذب. ليه؟ لأن احنا مثلا بنقول فلان سفيه. سفيه يعني ايه؟ بيتصرف تصرفات لو قيست بموازين الحكمة تطلع تصرفات طائشة. نقوم نعمل عليه حجر ونقول له لا، خلي أمورك دي واحد غيرك. يبقى بجهالة هنا مقصود بها ألا يعلم الحكم، نقول له لا. إمال إيه؟ بسفه. هو يعلم الحكم ولكن سفه وطيشه ينظر إلى خير عاجل في نظره ويترك خيرا آجلا في نظر من شرعه. يبقى عنده إيه؟ عنده سفه. يقول الحق في آيات أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يعني لحظة سفه ولحظة طيش ولحظة هو عارف الحكم بس ما يتبصرش بالعواقب. ولذلك احنا قلنا كل إنسان يذهب إلى معصية لا شك أن عقله غاب عن جزاء هذه المعصية، ولو أنه استحضر من ذا المعصية الجزاء عليها لما عملها. يبقى السفه بتاعه بيعمل إيه؟ بيغل في الجزاء على المعصية، بيغل في العقوبة، ولا يخليش ينظر إلا الإيه؟ إلا للشيء الإيه؟ السطحي، إنه هيجيب له نفع إيه؟ نفع عاجل. ضربنا قلنا في زمان مثل، وقلنا مثلا هب أن إنسان نعرف عنه أشرس الغرائز وهو الغريزة الجنسية، نقول له يا شيخ أنت عندك الغريزة الجنسية ومش هتتوب عنها. إحنا هي فيه جاي جماعة من الغرب وواحدة جاية من السويد جميلة في الحتة الفلانية ومش عارف إيه، فيروح يشوف يلاقيها جميلة قوي، يقول له إيه يعني غرت فيها نفسك فيها دي؟ يقول له طيب إذا يا شيخ خدها، بس اسمع قبل ما تاخد فيه تعال ما نوريك، ان خدتها وقضيت معاها فاحشه هنحطك في النار ده اللي في البدرون ده، هي تخلص من هنا ونروح مودينك على بالله العظيم. يعمل ايه؟ يحصل له ايه؟ الله. اذا ما بيخليش يروح للمعصيه الا انه زاهل عمين عن العقوبه، لكن لو كانت العقوبه حاضره كان ما يمكنش يعملها. أهدي الجهال. يبقى عمال بيتصرف تصرف السبب، تصرف الحمق، تصرف الايه؟ تصرف الطيش. لكن لو انه كان على ذكر من العقوبة على الجريمة مش ممكن ايه؟ مش ممكن يعملها ايه؟ ابدا. فاللي بالشكل ده نقول له انت السبب بتاعك في ايه؟ في انه زين لك المتعة العاجلة، انما ما خلكش تشوف هتجر عليك ايه. افرض مثلا واحد حصل خلاف سطح بينه وبين واحد فشل ايده كده وراح ضربه ألم، هو اعطى لنفسه ايه؟ راحت انه زي ما يقولوا فش غليل وضربه ألم، انما اللي انضرب ألم ده بقى له اخوة اشداء واهل وعصبية وحيضرم ها ان ابنهم ده ضربه ألم، يقولوا ازاي ابن الايه ضربه ألم؟ يروحوا يكتروا عليه ويرنوه بقى علقة ويزلوه طول حياته. يبقى اللي خلاه يعمل كده ايه؟ السفه في انه ينظر الى الحاجه العاجله دي، ما ينظرش الى الايه اللي بيسموها رد الفعل. بيسموها ايه؟ رد الفعل.

وانتوا جاحدين بنعمة الله يا أهل القرية اللي كانت أمنة مطمئنة، ده إبراهيم كان إيه؟ شاكرا لأنعمه. اجتباه الاكتباء الاختبار، الاكتباء مرة يكون تفضل ومرة يكون عن اختبار. اكتباء إبراهيم عن اختبار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بتكاليف فأتمه، يعني أداها إيه؟ قال له أنت اختبرت واختبرتك بكلمات فأتممتها تماما، فأنا جاعلك للناس إماما. يبقى عن إيه؟ فحبه لاتصال الإمام، لأنه يعلم أن كل واحد فالش. قال له برضو اوصل الإمامة دي يا رب في ذريتي. قال ومن ذريتي، فعدل الله له وقال لا، ذريتك هيبقى فيها ظالم، لا ينال عهدي الظالمين. ولذلك قلنا ان سيدنا ابراهيم تعلم من هذه، فحينما دعا ان ربنا يجعل هذا البلد امن مطمئن ويرزق اهله من الثمرات، قال ايه؟ من آمن يا رب ارزق اللي آمن. الله عدل له أيضا. قالوا لا، انت دلوقتي خلط، احنا كنا بنتكلم في إمامة القيم وإمامة الدين، فقلنا لا ينال عهد الظالمين، انما انت بتقول وارزق اهله من الثمرات، دي عطاء ربوبية ياكله، وما دام عطاء ربوبية يبقى حتى الكافر حديله، فعدل. سيدنا ابراهيم من الاولانيه قال لا ينال عهد الظالمين، قال له ارزق اهله من الثمرات، قال احتار، قال له يا رب من آمن بأرزقه، يعني واللي ما آمنش أنا ماليش دعوة به. قال له لا، ده دي رزق، والرزق لا عطاء ربوبية، ياخذ المؤمن والإيه والكافر، وياخذ الطائع وياخذ مين، لأن ده عطاء الإيه الربوبية. قال ومن كفر، مش من آمن إيه وحرزه أيضا من مين إيه. شوف بقى، شوف الربوبية اللي بتصنع الأنبياء على علمه، كل حاجة دي تترد ودي تتقال ودي تتعمل عشان تطلع إيه إيه الأخير خلاصة الكمال، كمال الإيه البشر. ولذلك يدل على دقته في أداء ما طلب منه، إن حينما قال الحق له إن أمره أن يرفع البيت ويطهره الكعبة، يعني ما السيل كان طمسه، فبوأ له ربنا مكان البيت كده وقال له ارفع البيت. البيت طبعا هو المكان وله طول وله عرض، فقال له ايه اعمل ارتفاع البعد الثالث، يعني اعمل ايه؟ اذ يرفع ابراهيم الايه القواعد من البيت واسماعيل. كويس كده. طب حين يأمره الله ان يرفع القواعد، اما كان يكفيه ان يرفع القواعد من البيت الى نهاية ما تطوله يده ويبقى ادى ولا ما اداش؟ لكن هو بده ينفذ الامر بايه؟ بدقة وباحتياط وباتساع. فقال الله طب ما نجيب مثلا حاجة عالية كتانية وقف عليها وأعليه شوية، فجاب الحجر اللي هو مقام إبراهيم، جاب الحجر عشان يعلي البيت إيه، وكان من الممكن أن يرفعه على قدر مين؟ على قدر ما تطول إيده. جاب الحجر وقعد هو وابن الصغير ده، ولذلك جاب حجر من الممكن الاثنين يشيلوه. طيب أيضا لما خد امرأته هاجر وابنها الرضيع إسماعيل وفي الوادي اللي غير زي إيه؟ غير زي زرع. طب مين يطير ابنه وأمه ويقعدهم في وادي غير زي زرع ما فيش فيه أسباب الحياة؟ قال لك لا، ما هو أصله هو مش مؤمن بحكاية الأسباب دي. ولذلك هاجر فهمت عنه، قالت له تعالى انت رايح فيه؟ المكان ده انت جايبك من عندك ولا ربنا اللي نزل لك انزل هنا؟ قال لا، ده ربنا اللي نزلني. قال له طب قلت له مع السلامة، إذن لا يضيعنا. نضح إيمانه على مين؟ هو أنزلها في المكان ده وفي نيته إنه مدام رب موجود خلاص، ولا الأسباب ولا فيه لا وادي غير زي زرع ولا زرع إيه ولا مال، رب الزرع موجود. هي خدت دي منه، قالت له مدام بأمره يبقى مش حي إيه؟ مش حيضيعنا. وفعلا ما ضيعهمش ولا لا؟ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ما احنا قلنا والذين اهتدوا ايه؟ زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى الأول أمة